إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى، ووصلنا إلى هذا الاسم اليوم بإذنه سبحانه، القدير القادر المقتدر. وكل هذا في معنى واحد، أنه قدير وقادر ومقتدر. يقول ابن العباس رضي الله عنهما كما جاء في تفسير ابن جرير إمام المفسرين في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالت في تفسير هذه الآية، وهذا الذي مدحه به العلماء بأنه كان فقيها يعرف أسماء الله وصفاته. وكلما كان الإنسان دقيقا في فهم الأسماء والصفات كان قويا في توحيده وعقيدته وتمسكه بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن العباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. إذا كان العالم قدم لك بالدراسات أنه درس وحفظ ولم يكن مقتنعا بأن الله سبحانه على كل شيء قدير، ولم يكن مقتنعا بأنه سبحانه كل يوم هو في شأن، بأنه سبحانه يرفع أقواما ويضع آخرين، وأنه سبحانه قادر على أن يرفع أقواما وقادر على إذلالهم، قادر على إحيائهم، قادر على كل شيء، ما بتبقى عالم. ديل العلماء اللي بيخافوا ربنا، اللي بيقولوا ربنا على كل شيء قدير. وهذه العبارة سمعتها من أخ لنا في الله من الشرق، ما الشرق البعيد، الشرق القريب، حلة جم تنبول. وهو في هذه الدعوة عرفها من السبعينات أواخر السبعينات. وأول من أول الناس المغتربين اختلف في السبعينات، وقعد مدة طويلة، والسعوديين قالوا إنه سعودي، هو بقى زي البدو بالضبط شكله كلامه. 8 سنة، 8 سنة دي جمع فيها مال كثير، ورسل المصاريف لوالدته هنا، وامه تقول يا اخي لو جبس القروش دي كفايه منها. فجاء للزواج، وقروشه دي كلها اشترى له زد واي وملاه كله، وعنده شنطه مليانه قروش، وجاي خلاص نهايه. وفي المينا خلاص جاهز، بس جنب المينا هو زحى من شاحنه بعيد شويه ولعت فيها نار، اي حاجه حرقت حتى القروش في دقيقه واحده. قلت له وقت الموضوع ده كله حصل قلت شنو؟ قال لي قلت ان الله على كل شيء قدير. حس في السعوديه هو قاعد، لكن ده كان يزول بيلصق من محل الدودي بجن رزمي، الا من رحم الله نفعه ايمانه قبيل، هو فاهم الدين ده تماما. عشان كده اي زول يعرف ان الله على كل شيء قدير ما عنده مشكله، ما كان وما وين، تلقى الناس تمني كلها في السوق وفي وين ويا ريت وكله من فلان وضيعني، ما في ظل ضيعك، ما عندك قسمه، ما تعمل وجع راسك. فالله سبحانه وتعالى قادر على ان يغنيك، وقادر على افقارك، فاغناه الله اكثر مما كان من قبل الان. لكن ربنا بيفتشك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي زول عرف أن الله على كل شيء قدير ما عنده مشكلة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فأسماؤه تدل على هذه القدرة، القدير القادر المقتدر، آثارا عظيمة وثمارا مباركة تعود على العبد في دنياه وأخراه. أي زول بقر بقدرة ربنا ما عنده مشكلة، حسيت تمشي تعمل حاجة. الدكاترة يقول لك يا أخي موضوع هذا ما عنده علاج غير، نحن ما نقدر نعالجك، هم ما بيقدروا، لكن ربنا بيقدر. الزول ما بيقدر يعمل لك حاجة، لكن الله بيقدر. لو انت امرك كله تاكله على ربنا بصيغة صيغة تامة ما عندك مشكلة، لكن اي زول عنده زبزبة وشك في هذا الموضوع يجيب لك الحاجة من سنة كم، يقول لك أنا يا أخي ما كان الوقت ده أكون أنا كذا وكذا، وكان ما بتكون، ما تتعب نفسك سايف، ما بتكون أصلك دار تكون كذي بس. يبقى هذه القناعات الإيمانية بمعرفة أسماء الله وصفاته، كلما عرفت هذه الأسماء، وأسماء تدل على صفات، فيبقى بيكون انت ثاني ما عندك مشكله. والله ان الله على كل شيء قدير، على كل شيء. يعني ربنا فرقه بين المخلوق أن الله لا يعجزه شيء، والمخلوق يعجز أي شيء. ربنا لا يعجزه شيء، عشان كده الباقي ده تسوي أسباب ساكت كنوع من الأسباب، تأخذ بالأسباب. عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نرجع، عندما سمع أن البلد بها طاعون، قال له أبو عبيد عامر بن الجراح: أتفر من قدر الله؟ قال: وأنت أبا عبيد؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله، هنا غدره وهنا غدره. ولو هني في وادي فيه بهاي قش كثير، وذاك وادي ما فيه قش، انت كان رأيت هنا بقدر الله وكان هناك بقدر الله، لكن كان معهم ودخل عليهم عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت في هذا كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان بلد إذا حل بها الطاعون، ألا تدخلوها، ومن كانوا فيها ألا يخرجوا منها. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله. كان اسمه الملهم، ربنا فاتع له كأنه ملهم في الفهم وفي الرد، لأن التقوى غالبة. حس أي زول في الكلام في الدين في التدين الظاهري ما بتلقى عنده مشكلة، بتلقى عنده مشكلة في التدين العملي. التدين العملي الصبوت فيه إلا من رحم ربك، ما في زول بيتحمل، ما في زول بيصبر، ما في زول بيصمت في أي امتحان مادي، فتلقاه هش وضعيف. فهنالك أمر لا بد من معرفته، أن هذا الكون يسير بقدر الله، كتب الله سبحانه في اللوح المحفوظ كل شيء، أي حاجة مكتوبة. يبقى انت ماشي بالأقدار المقدرة، كل شيء بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذا كان جاتك غناعة زي دي نقنقة ما عندك كثيرة، أي زول نقنقته كثيرة عنده مشكلة في المحلات دي، أحسن جايها من بدري. فيبقى هذا الفهم للقدير القادر المقتدر، قدير وقادر ومقتدر سبحانه، ده بيعود قلنا على العبد في دنياه وأخراه، كيف لا، والإيمان به غضب راحة التوحيد ونظامه ومبدأ الإيمان وتمامه وأصل الدين وغوامه، فهو أحد أركان الإيمان. الإيمان بالقدر خير وشر أحد أركان الإيمان، وقاعدة أساس الإحسان. لو ربنا فهمك أي اسم من الأسماء بتبقى زور رزين وزور راكز، ما بتعين في ذا الناس إطلاقا، والبيمشي وبيجي كله عندك واحد، لأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى شأنه الذي أكده في كتابه أنه ما من نفس منفوسة وما من شيء خلقه الله إلا وله رزق مقسوم. رزق ده بياخده يوميا، يوميا تأخذ رزقك. لكن اليوم الرزق قد يتقطع من فوق، ثاني ما بتلقى حاجة، ثاني ما بتلقى رزق. يبقى ده شغل حق إيمان، شغل إيماني ده، ده ما حق قراية وبس. تقرأ عشان قلبك ده يركز ويسكن ويستقر، قلبك ده يكون مستقر وساكن راكز. لكن انت بتتكلم وعندك رجفة من جوا. اعلم ان الله سبحانه وتعالى لو اراد غناك لاغناك، ولو اراد شفاك لاشفاك، لو اراد كل شيء فعله، لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء ولا يعيه شيء. حاجة بيتفتروا زي أنا ما في، زي البشر وزي المخلوق، المخلوق بيتعب. لكن ربنا سبحانه وتعالى حاشاه، هو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور. الآن لو قال لك امسك الركيزة دي بيدك الاثنين وطلعها برا، انت ما بتقدر، انت تعجز عن اي حاجة، تعجز تشيلها، تعجز تطلعها، انت عاجز. الانسان ما عاجز اصلا، عاجز من اي حاجة إلا بقوة الله. فالله سبحانه وتعالى يعطيه القوة، عشان كده أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تستطيع أن تتحول ولا قوة تجعلك تفعل هذا الفعل إلا الله. عشان كده إذا عملت أي حاجة بقوة الله وبقدرة الله وبتقدير الله، فالله سبحانه وتعالى قدر وهو المقدر لهذه الأشياء. من أجل ذلك كان عليك أن تعرف المسبب لهذه الأسباب جل في علاه، فتكون مؤمنا به وواثقا فيه وعارفا له وحامدا وممجدا ومعظما ومقدسا له سبحانه. وهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء، قادر على أي حاجة. ونحن أي حاجة تعجزنا، أسأل أحد يقول لك هذا الموضوع ده كيف، ما في طريقة. في ناس حس همين من الضحية، همين يقول لك الضحية كيف، وزور كان عنده مرتين كيف، ويضحي كيف، وكان جاته سماية وضحية يعمل كيف. يا أخي انت اعرف ربنا ده وامورك مسهلة، اعرف ربنا وامرك مقضي. ما عرفت ربنا زحمة في راسك ثقيلة وهموم وغموم، ولا يكون إلا ما أراد الله. الدائرة الله اللي بيبقى بس. يا أخي ربنا ده أنت كنت تعرفه، أمره إذا أراد شيئا، شوف ربنا نظامه كيف. إذا داير يعمل حاجة ما زي البشر وزي المخلوق، المخلوق لازم يخطط عشان يجي ينفذ ويعمل حياة كثيرة، وبعد يفشل في تخطيطه وفي تنفيذه، يكون فاشل تخطيطا وتنفيذا. ولكن الله سبحانه وتعالى كن فيكون طوالي. يعني كما تقول الزمن ضايق وتالي ما في فرصة، ده حق الناس ما عندهم فرصة، لكن عند ربنا في فرص كثيرة، في فرص. يقول لك والله طبعا لحد حسن، يعني العيد بكرة يعني حيكون 200 الموضوع ده يا زول. انت شغل ربنا ده ما تتدخل. قال لك امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، ما قال ثم يكون، فيكون طوالي. كن فيكون. عندك مشكلة تانية في الحياة تمشي للي بيقول لك كن فيكون، ولا تمشي اللي بيحك لك عن قرطه يقول لك والله ده يتنضيك؟ لو جيت قبل 4 يوم كان يكون كويس، ما لك مع الناس 4 يوم و6 يوم، ولو جيتني في وقت اوسع وما عارف ايه، وحس البنك يقفل والحياة قفلت. يا اخي ما تتلصق في البشر دل، ما عندهم حاجة. امسك في ربنا، المواضيع عنده ميسرة ووقتها اضيق وقت، هو قادر يعمل اي حاجة داير يعملها. ده معناه لا يعتريه عجز ولا فتور. ما بيقول ده سألني وده سألني وده منو، ده ما عند البشر. يقول لك والله بس حس يجي ناس في لندن وشاب له اي حاجة، يا ريت لو جيت بدري. طيب يا اخي انت عارف ما الناس متضايقة، والله يجوني الناس حس كلهم ما فضل ضيع. يا اخي الناس حاجاتهم البيكمل ديل اختام، اخت اي زول حاجته بتكمل. انت امسك في الحق وما بيكمل، لا يعجزه ولا يصيبه فتور. البشر بيفتر، يقول لكم يا جماعة كده ادونه فرصة، والله ده منهم يسمعوا خلاص يا جماعة خلوه، حس في ناس نايمين. اللي بيقول لك والله انا ما عارف كنت شغال من الصباح لحد المساء، واللي بيقول لك انا ما عارف شنو، وده كله كلام سايب. لو شغال لحد يومين ما نمت، وفي قروش ودفع بتجيك قروش ما بتنوم. ايوه جدا اكيد، ايوه ما في مشكله، وتخط في الدرج. مين يجي للدين؟ يقول لك والله من الصباح لحد المساء انا ما نمت. جيبوا زول يشتغل يوم الوقفه، ولا اسمه شنو يوم شنو قبل الوقفه، يومين تلقاهم واقفين، الواحد واقف واولاده كلهم واقفين، الساعه 1 وشغالين، الساعه 2 شغالين، الساعه 3 شغالين. تقول كيف يا جماعه ده نجي نسرق منهم؟ لانه بنومه لحد هسه ما نام. 4 دي بكون نام، ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا وين، وشغالين. يقول لك نحن منا بس لحد هسه ما نام. طيب ما تنوموا. لكن لو جه في المسجد ساعة الفتر كله يجي، النوم كله يجي، أي حاجة كلها تجي، تجي هنا في محل الدين. لأنه الدين أصلا جوا ما قوي شديد، لو قوي شديد ما بتنعس، بنعزف شنو دين ده قوي شديد، أي ما بتنعس. ما ده شغل ربنا، لازم تنتبه له. والاسم اللي بيقولوا فيه ده اسم ربنا، ده ما اسم ناس. اسي والله لو واحد رياضي وجاء قالوا عندنا في اليوم لقاء مع كابتن الفريق، تلقى قاعد صح يا اخي شوف ما بنوم دقيقه. ده اسم لاعب ما بنوم، ولاعب ممكن يكون كافر وما مسلم زاد. يا زول اعمل حسابك، اعمل حسابك، محلات الدين ما تنوم، تجي الدين بهمة وبنشاط، زي ما كنت نشيط في الدنيا تنشط في محل الدين. ان الله يبغى تكون جعزرين جواف سخاف في الاسواق، جيبة بالليل حمار بالنهار. من يجي الليل هو التعب كله يصاب، لكن بالنهار يفتح بدري وشغال. ايوه ما في زبون جاء قال زود دناين كان نمشي ونجيه بعدين، ما في، ما بينوم. الكلام ده جبناه لعجز الانسان، الانسان عاجز ما عنده قوه، ينعس وينوم، يعني يعتريه الإعياء والفتور. هو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، قادر على أي حاجة، أي حاجة ما بتغلب. كان يقول لك شنو طيب، يكلمك يقول لك كيف، يقول لك يا خمسك في ربنا، قادر على أي حاجة، ما في حاجة غالبة. وهو الذي يقدر المقادير، يقدر لديل غنى، يقدر لديل فقر، يقدر لديل صحة، يقدر لديل كذا، يقدر لديل كذا. الكون ده كله مقدر، أي غدر جاك من ربنا ترضى به وتقتنع، دي قسمة ربنا خلاص. إن الله على كل شيء قدير. يا أخي أموالك كلها تروح في دقيقة وتكون مقتنع. إن الله على كل شيء قدير، لأنه خلاك أنت قاعد. ما هو قدير شال ذاك، ممكن أرجع لك أكثر منه، وحصل. وهو الذي يقدر المقادير في علمه، قدر كل شيء قبل صنعه. وهو الذي نظم أمور الخلق قبل إيجادهم وإمدادهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى أي حاجة عنده بعلم، العلم السابق للصنعة، يعني قبل ما تقع وتتعامل هو بها علم. والبشر أي حاجة ما بيعلموها من قبل. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى علمه يعني قبل كل شيء، قبل صنعه، وهو الذي نظم أمر هذا الشيء. أي حاجة في الكون ده نظم ربنا، وهو يعلمها قبل ما تقع، يعلمها قبل ما تجي. حاجاتك اللي عندك دي كله هو يعلمها، طالما هو يعلم ده كله وقادر عليه بعلم وبقدرة. يجب أن تكون مع الله ليكون الله معك. يبقى الله سبحانه وتعالى قدير وقادر ومقتدر، يعني السيطرة والتمكين والهيمنة كلها لله، كما كذلك التنظيم والتخطيط والتنفيذ في هذا الكون كله بقدر الله سبحانه وتعالى. التقدير علم وقدرة، فبدايته في التقدير ثم القدرة على التنفيذ. ربنا يقدر وينفذ، كل حق هو قدره ونفذه. وربنا سبحانه وتعالى القادر، والقادر من القدرة، قادر من القدرة، وذي علم دقيق كما يقولون. القادر والقدرة يعني ربنا سبحانه وتعالى القدرة من القوة، والتقدير من العلم والمهارة. أكان قلت لا ولا ده، كل هو عليه قادر. إذا العلم والقوة، إذا القوة أو العلم والمهارة في المواضيع، كل ده ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه. يبقى ربنا هو قدر وخطط ونفذ، كل ده شغل ربنا. المقتدر وده أكثر مبالغة في من القادر والقدير، وهو تمام القدرة، تمام القدرة التي لا يحتجب عليها أي شيء، وهو المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة، والمهيمن عليه بإحكام كامل وقدرة. أي حاجة ربنا قادر عليها ومنفذ لها بإحكام تام ومحيط بها، يبقى أي حاجة هي بقدرة الله وبإرادة الله وبتقدير الله وبمراد الله. ثاني، يبقى ما عندك مشكلة، يبقى دينك ده يعلمك الاستقرار النفس، ما تبقى زول يتعامل فيها متدين شكلا ومضمونا، لا دين لك. القادر والمقتدر إما من القدرة أو من التقدير، وفرق بين القدرة والتقدير. القدرة القوة، والتقدير متعلق بالعلم والمهارة. القادر في صفة الله معناه المتمكن من الفعل بلا واسطة. ربنا أي حاجة يعملها بلا واسطة. في مرة بتنادي ربنا بتقول له راجياك يا المبتشاور، أنا راجياك مبتشاور عشان تدي منه ولا ما تدي، ندي ولا ما ندي، دي ما عندك. البشاور البشر يقول لك الزول ده جاني، الزول ده كيف الله يا أخي، الزول ده أبعد منه طوالي. عشان كده بعد ما قال لك خلاص تعليه بعدين، يقول لك والله يا أخي معلش، الشورى كويس في البشر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لأنه عليم، أما البشر ما بيعلم، كان ما شاور يعرف كيف، ما بيعلم، لا يعلم، عشان كده ما بيقدر ينفذ، لازم يسأل ولازم يشاور ولازم يشوف. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستعين بأحد. المتمكن من الفعل بلا واسطة. الإنسان قالوا بيكمل ضعفه، عسي أعلى وظيفة في العالم من الناحية العلمية تكون طبيب أو مهندس، كان زول أولاده في الطب، كان ما سألت منهم بيوريك، يقول لك ده طبعا أولادي وده في الطب وده تخرج وده طبيب وده مهندس وده كده. لكن كما حاجات زي دي بيسكوا ساكت. الطبيب ده عشان تعرف الفرق بين ربنا وبين المخلوق، قال الطبيب يكمل ضعفه بالأدوات. أي طبيب عشان هو يبقى حاذق يجيب معدات حديثة، شكله يقول لك الزول ده عنده موجات صوتية وفوق الصوتية وما عارف ايه، وده عنده ايه، وهو برا يشكر فيه وهو اصلا ضعيف، ضعفه زاد بالمعدات، المعدات دي يقوي بها الضعف حقه. ولكن الله سبحانه اذا اراد ان يشفي عبدا شفاه بغير معدات وبغير دواء وبغير جراحة وبغير أي حاجة. ليه؟ لأنه على كل شيء قدير، ولأنه يقول لي شيء كن فيكون. حس الواحد يجي للطبيب يقول وما قادر، انت بكال ده كان سألته، لا الله كان شفاك ذاته فكاك من الموضوع، كلمه شاي يقول لي يا أخي أنا والله بشعر بكذا وكذا وكذا، بس خلي هو يكمل مواضيع ذوب المعدات. قالوا الضعف بالميكروسكوب، الضعف حق البصر حقه بيكملوا بالميكروسكوب يا عين. تلقى مركب كده يقول لك الزول ده احسن بتاع فحص برف. يا شيخنا قالوا انت برف، تعال قال الله هاك شوف لي الدم ده كيف الا يدخل وجوهي يعمل لك كده عيله. لا شوفوا ساكت ما بقيت برف، شوفوا ساكت ساكت ده ما بيتعرف. لازم تكمل بمعدات، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بنيانا بناه بقوله كن فيكون. المهندس ده عنده معدات لازم يكمل بها شغل عقله. قالوا الميكروسكوب للضعف، ضعف البصر، والتلسكوب لبصر النظر. يعني هو بهنا وبهنا ضعيف ما عنده قوته، ولكن القوي الذي لا ضعف يعتريه هو الله جل جلاله. الله جل جلاله لأنه يعلم قبل ما الحاجة تقع، هو يعلم انت بتمرض 200 هو عليم قبل ما تمرض، وبتشفى كيف هو عليم قبل ما يجيك شفاء ولا ما يجيك. يبقى الموضوع كله هو ماسكه عنده فوق، انت بتخلي الفوق ومتمسك بالتهن ما بتلقى حاجة. امسك فوق التحت حقه بيسخروا لك، بيسخر لك الكون ده ما حقه، بيسخروا لك كله. ولو اي زول ابى اي حاجة يعملها ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام فسيكفيكهم الله. قال ليه الصحابة ديل الجماعة ديل كما وقفوا معك ما مشكلة، ما تحرص عليهم شديد، لو ما وقفوا معك بالمرة انا بكفيك، يعني انت ما محتاج. ربنا سبحانه وتعالى اهلك قارون، مش ربنا بينفذ بس، لا يعجزه شيء في الفعل، في الإيجاد يوجد حاجة، ولا يعجزه شيء في إزالة أي شيء. ملكك ده من قعدوا بيزلوا لك، ما شفتوا غملوط ده قلعهم الأرض ذات قلعهم انت بأرضهم، من قعر بالأرض شوفوا زي ده لقاك انت قلع من قعرة، لحد ما الملائكة سمعوا صياحة الديك نبيح الكلاب بالكلاب وبالناس وبالوين وبالحاجات كلها. حس من علامات الساعة الخصف، الخصف دائما بيجي في الحفلات كثير، تلقى حفلة كاملة بين رجلسهم ذات بب ولا زول ما في. يا جماعة الناس دول جوهيني، الناس هو في زول مرك الناس دي كلها غطسوا، غطسوا كيف ده الحفر لهم ده شغل حق ربها. الأرض دي ما حقته بيفتحها وبيدخل وجوها بيكفل الرد، مش كده أي زول يعمل حساب من الحفلات. يعني كأنت مريض بالحفلات دي أحسن تسمع من بعيد، لأنه الرد بيجي خصف بتقع جوا، بتقع جوا وبعدين تلقى هناك قدامك وحصل حاجة زي دي. قال في إسرائيل حصلت، يعني بدأ بهناك والبيبدأ بعيد بيجي قريب. قارون عنده مال كثير، ديل الأرض حقته من ناس لوط عليه السلام شالها وداه فوق، وقارون فتحوا له الأرض دخلته، وفرعون فتحوا له البحر دخل جوا وغطسوا جوا. ده شغل كله حق ربنا، ما في زول يتجبر في الارض، ما عنده قوه ما تتجبر. والله ربنا بالمطر دي مش حاجه بنقول المطر يا الله المطر، بالمطر دي ممكن يبيدنا من الارض. يقول لك أزول أسكن في محل عالي. عالي وين؟ قوم نوح ذل ما شفت العالي كيف؟ أعلى من الجبل فيه؟ يعني أعلى من الجبل في حاجة ثانية؟ في الجبال زول طلع فوق لأنه إذا تخاف من الموية تحت. يقول لك أنا بنيت فوق مشكلة ما في، لا في موية من تحت برضو، تمام ما أعرف هذي في موية من تحت، عشان ما تقول متنت أساس وعملت حجر تحت وعملت وين وصبة ثقيلة. صبة ثقيلة في حياة ثقيلة أتقل منها. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنحن قرينا كلام الأمم الفات، كلام الأمم عشان نتعظ. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بقدرته أوجد الموجودات ودبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، قدر المقادير الخلق، قدر المقادير قبل الخلق والتصوير، قبل ما يصورنا في أي صورة ما شاء ركبه هو قبل الحياة دي قدرها بدري انتهت هناك. وفي ناس عندهم لكلكة في المواضيع دي والفهم ده حق قدرة ربنا وإرادة ربنا، عشان كده هو شايف نفسه هو برضو على كل شيء قدير، ما قادر على أي حاجة. ما قام النمرود لإبراهيم عليه السلام قال له ربنا ذا يحيي ويميت، قال له أنا ذات بحيي ويميت. جاب واحد حاكمين عليه بالإعدام قال له امشي خلاص، زادوا مش دارين يقتلوا هاي أحييته خليه يمشي، وده مش عفوه اقتلوا. ما قال له في الموضوع ده، جاب له ما ربنا حياته كثيرة وقوته ظاهرة، قال له إن الله بيسوي كيف؟ قال له ربنا بيطلع الشمس دي من قدام، داري منك حاجة واحدة تطلعها من ورا، انت مش شغل ده حقك هاي، بس بس تطلع منين خلاها تطلع بهنا ولا بجنبه برضو ممكن. فبهت الذي كفر، ما في زول عنده قدرة. احنا قدرتنا محدودة ومكملة بأدوات، اي زول قدرته مكملة بأدوات تانية، عشان تقطع المسافات تركب عربية عشان تصل في أدوات. ولكن الله سبحانه وتعالى البعيد عنده قريب، والليل عنده نهار، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. التحت ممكن يطلع فوق والفوق ممكن ينزل تحت، وهو يفعل ما يشاء ويختار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ خلق السماوات والأرض، ده ما قادر على البشر الضعيف ده، عليك انت الضعيف. السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلقة الناس. فربنا سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، إنه كان عليما قديرا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يبقى الشاهد في الموضوع أنه هو القادر، ربنا قادر ينزل عذاب من فوق، قادر ينزله يطلعه من تحت، قادر يعمك بعقاب عام، على كل شيء قدير. فيبقى أنت عم تعرف قدرك، ولا سيما ونحن في أول يوم من أيام عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة دي أيام عشر يوم بس، يعني رمضان أنت بتتعب منه الصيام، شايف تعب حس الأيام دي ما فيها تعب، تكسر من الأعمال الصالح، تكسر من التهليل والتكبير، تكبر الله وتعظم الله وتجل الله وتذكر الله ذكرا كثيرا وتتصدق تتصدق وتواظب على هذه العبادات العبادات الأصل والفرع العبادات يعني الفرائض والسنن والنوافل العفو والصفح والإصلاح وأهم حاجة تصلح قلبك أي علاج حقيقي لنفسك أي علاج حقيقي في الدين تعالج نفسك أنت من جوا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين التوابين المخبتين لله الرجاعين أزول بيتوب كثير دول تلقاهم منشغل بنفسه بتكسيره بنفسه المريضة فيها حقد وفيها حسد نفسك جوا فيها دغائن فيها أمراض وأمراض ده كله تتوب منه من بدري عشان تبقى دول ماشي عديد تمشي يا ربنا الصاف تدعي ربنا يعفو عنك لازم تعف تدعي ربنا يديك لازم تدي تدعي ربنا وهكذا الجزاء من جنس العمل أيام مباركات أيام عظيمة وعظيمة جدا أي زول ما يفرق ويكلم أي زول يقول لها زول أنت ما عارف دي عشرة ذي الحجة عشان الناس تعرف أنه في عشرة ذي الحجة دي مهمة عشرة ذي الحجة كانت جات في ناس مشكلتهم كلها في الضحية معناها الضحية قررت الخروب يكبر ما في هنا في أمل النادي ترمس في أمل إيه ياخذ شنو ذي شنو ذي أنت والرب قال لك استغل ربنا أداك أيام عشرة أفضل أيام الدنيا استغلها أعمل لك عمل صالح من ذكر تلاوة من ذكر صلاة وعبادة من ذكر لنعم الله من تفكر في ملكوت الله وفي آيات الله من مسامحة وصفح وعفو وإحسان ومثل هذه المعاني وبالتكبير وتهليل لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مثلا أنت توري أنه الأيام دي أيام بتختلف بعد الذكر ده ما داري أنت لكثيرة يعني أنت في تجارتك ممكن تذكر وليت إلا ذكر بسبحة حتى تذكر ولا كيف أنت ممكن شغال ما جاك زباين بدل تقل أنت عين في الناس داك ماشي وده جا وده وين أنت اشتغل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من الدنيا وأكبر من المرة وأكبر من أي حاجة وأكبر من يبقى تعظيمك لربنا أنه الكبير المتعال ولا إله إلا الله لا معبود معه ولا كبير معه ولا غني معه ولا عزيز مثله وهكذا أنت بتعظيمك لربنا تلقى أجر عظيم استغلوا هذه الأيام ومن فضل الله علينا أن نكون شهودا حاضرين لهذه الأيام زول يحضر العشرة دي بنعمة عظيمة وأكبر نعمة نالوها في الظاهر وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين الناس اللي ماتوا في الحرم ده ما شاء الله ربنا يقبل شهادتهم يتقبلهم شهداء عندهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يتجاوز عنهم زول مشى الحج وعصر الجمعة عصر الجمعة في دعوة لا ترد وتموت بهدم وتموت يوم الجمعة ده كله شهادات وتموت وأنت خارج في سبيل الله، وأنت تركت أهلك وذهبت إلى الله، واحد ذا مات وماسك مصحفه وساجد، دير كلهم دايرين جنة، جنة دالهم ويصلوا عليهم في الحرم طوالي، والموت والمطر، المطر ذاته غسل الدم السال من وذول يموت، لكن بنية في بنية في عشرة أواخر في عشرة رمضان وما عنده قضية، يوري موشه وماشي يقول لك دفرني والله قرصني ولا ما عارف وين، وناس ربنا يقودهم ويسوقهم سوقا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا قبضه في طاعة. لو ربنا رايد ذا خير يقبضك وانت طايع وماشي لطاعة، طاعة أكبر من دي؟ طاعة أكبر من دي تماشي؟ أنا تمنيت أن يكون فيهم سودانيين، كان جاء مدير الحج ولا مدير إيه قال الحمد لله السودانيين كلهم بخير وما في سوداني جاء طيار يا زول، ولا واحد مع جماعة ذا ركب كان من الناس ذا مات، ولا ما عندنا ولا واحد من كم قريب 200 ولا كم الماتوا كم؟ شو بالله الناس دي كيف؟ ها يا اخي زول بيموت موت زي ده كيف؟ حس الوضع احنا ما جايين، لكن اللي بيقدر يضمن موت سمح زي ده كيف؟ انت عارف الناس ديك بيتمنوا يموتوا في الحج، لانه الحج ذاته مشان يجمع قروش الحج ويجي الحج روحه دي بتطلع، تلقى 20 سنة يجمع في قروش الحج عشان يمشي الحج، 20 سنة يجمع فيها، وأجمل هدية من الحج يوديها لأهله شو؟ يجيب طاقة حقت دبلان يغسلها بموية زمزم ويشرها في الحرم عشان تنشف. أنا قلت الناس دي تشرب بيغسلوا هنا ولا كيف؟ قال لي يا أخي ديل دي الهدوم جداد، انت ما شايفهم جداد وطلعي؟ قال لي ده بيغسلوا بهم الزمزم ويشروه ينشف في الحرب ويقطعوه اكفان، وبعدين يودوه هديه هناك، اعظم هديه تجيب كفن زي ده تديزول، جيب كفن زي ده للسوداني. ولا طبعا انا جبت كفن من الحرب شنو؟ كفن؟ والله يجيبوك في الجرايد، يتمنوا يموت في الحرب، يتمنوا يموتوا في الحج، يتمنهم يموتوا، عشان كده ربنا بيديهم. فموت عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده جميعا شهداء، وأن يبارك في زراريهم وفي أهلهم وزويهم، إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، على كل شيء قدير، قادر ومقتدر، وعلى كل شيء قدير سبحانه. كونوا معه يكون معكم، اتركوا العبيد عاجزين مقصرين يتعبون، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعيه شيء من هذا الذي يعي الخلق ويعي البشر، إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان عرشه على الماء، قدر مقادير الخلق، قدر لأنه قادر ومقدر، أي حاجة مقدرة عنه أرضو عليه. أمس سجود دوم تاني ما تعالي يمين ولا شمال، القليل الكثير اقتنع يصير في الحياة.